أنا من هنا أقول من موقع البحث، لا من موقع المسؤولية، من موقع البحث، الباحث المجرد وطالب العلم المتفحص، أننا أمام تحدي كبير جدا جدا جدا. وهذا التحدي الكبير لا ينقذنا منه أن نكون لا ينقذنا منه إلا أن نكون على قوة اتصال بالله جل جلاله، وأن يكون الله جل وعلا هو أغلى عندنا من أي شيء، وأن يكون هو المقدم جل جلاله على كل شيء. هذا الإيمان هو الذي يكسر الأطروحات جميعا. لذلك معركة الفكر والثقافة، معركة الأخلاق، معركة القيم، معركة الدين في نفسه، هذه معركة لا تظنونها سهلة، هي على أشدها في العالم كله. ولذلك الاتجاه أن يكون العالم بالعولمة صاحب ثقافة واحدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.